إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. عباد الله، لقد قامت دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم على النصح للعباد وبيان دين الله تبارك وتعالى على التمام والكمال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فبلغ صلوات ربي وسلامه عليه البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. عباد الله، ولما كان مقام التوحيد أعظم المقامات، والشرك أخطر الأمور وأعظمها، فهو الذنب الأكبر والجرم الذي لا يغفر، كان بيان نبينا صلى الله عليه وسلم للتوحيد أعظم بيان، ونهيه وتحذيره عن الشرك أعظم النهي. فهو صلى الله عليه وسلم أبان التوحيد وحمى حماه وأوضح الشرك وحذر منه وسد ذرائعه نصحا للأمة وشفقة على العباد. عباد الله، وعندما نتتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد الأحاديث المتكاثرة والنصوص المتضافرة في بيان التوحيد وتعلية شأنه والتحذير من الشرك وبيان خطورته وسد الذرائع الموصلة إليه. عباد الله، ومن نصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الخطير نهيه الأمة عن الغلو في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التنطع، كما في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هلك المتنطعون. والتنطع عباد الله أول سهام الغلو، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن إطرائه والمبالغة في مدحه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما كان عليه الصلاة والسلام قد كمل مقام العبودية أتم التكميل، كره المدحة عليه الصلاة والسلام، كره أن يمدح تتميما لهذا المقام وصيانة للأمة عن من التمادي في المدح والغلو. جاء في مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم، لا يستهوينكم الشيطان، فإني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. عباد الله، ولما كان ما يتعلق بالقبور أخطر ما يكون على الناس في الوقوع في الشرك والانزلاق في منزلقاته، كانت الحيطة وسد الذرائع في هذا الباب عن نبينا صلى الله عليه وسلم متكاثرة. ففي بدء الإسلام نهى عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور مطلقا حماية لحمى التوحيد وصيانة للأمة عن الشرك، ثم لما قوي التوحيد في القلوب شرع ذلك وأباحه وأبان الحكمة منه عليه الصلاة والسلام، فقال في حديثه الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها الاحتياط في هذا الباب وسد الذرائع، ومن ذلكم نهيه عليه الصلاة والسلام أن يبنى على القبر أو أن يجصص، والحديث في صحيح مسلم، ونهيه عليه الصلاة والسلام أن يصلى إلى القبور صيانة للتوحيد كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي الشديد والوعيد عليه الصلاة والسلام في اتخاذ القبور مساجد أو دفن الموتى في المساجد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم كشفها، ثم قال وهو في هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. عباد الله، ولما كان تعلق الناس بالأنبياء والصالحين وحبهم لهم بابا قد يفضي بالناس إلى الغلو وإلى التعلق بالصالحين وإلى الخلط في باب الشفاعة والتوسل، جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة صيانة للأمة في هذا الباب. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. فربطه بالعبادة والإخلاص لله عز وجل. ولما قال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فربطهم بكلمة التوحيد عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح البخاري وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فجعل نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام مرتبطا بالإخلاص والتوحيد والبعد عن الشرك. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول يوما وعظم أمره وعظم شأنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة، أي أخذها من الغنائم وسرقها، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك، إلى آخر الحديث. وهو يقول لأهل الغلول: لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. تأملوا عباد الله هذا النصح العظيم والبيان الوافي من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فدعوته عليه الصلاة والسلام كلها ربط بالله وبعبادة الله والتوكل على الله والالتجاء إلى الله، لا بالتعلق بالأنبياء أو الصالحين وغيرهم. فإن الذي يملك النفع والضر والذي بيده أزمة الأمور هو الله وحده سبحانه وتعالى. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر عباد الله ليس لهم من ذلك شيء، وقد أنزل الله عز وجل على نبيه: ليس لك من الأمر شيء. تأملوا رعاكم الله في هذا المقام حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب، فجاءه عند موته ولما حضرته الوفاة قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ومات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله في تسليته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ومن حمايته لحمى التوحيد وسده لذرائع الشرك عليه الصلاة والسلام أنه كان في كل مقام إذا سمع ألفاظا تخدش التوحيد أو تخل بجنابه أو توقع قائله في الشرك ولو في شرك الألفاظ غضب غضبا شديدا وحذر من ذلك أشد التحذير. ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وسمع امرأة تنشد فتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال لا يعلم ما في غد إلا الله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ألا فلنتق الله عباد الله، ولنتأمل في هذا المقام العظيم مقام التوحيد، ولنحذر أيضا من الشرك الذي هو أخطر الذنوب وأعظمها، ولنحذر منه ومن وسائله وأسبابه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أجمعين إيماننا وتوحيدنا، وأن يعيذنا من الشرك كله صغيره وكبيره، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إننا حينما نتأمل في هذه النصوص العظيمة والدلائل المباركة في حماية نبينا صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسده لذرائع الشرك والباطل، نأسف أشد الأسف ونتألم أشد الألم لواقع أقوام ينتسبون إلى دينه عليه الصلاة والسلام ويخالفونه في هذا المعنى أشد المخالفة، فيستغيثون بغير الله ويستنجدون بالأنبياء والأولياء والمقبورين، ويتعلقون بالقباب والأضرحة والأتربة وغير ذلك. إذا التجأوا إلى غير الله، وإذا استغاثوا بغير الله، وإذا طلبوا الغوث من غير الله. يقول قائلهم أغثني يا رسول الله، أو يقول المدد يا رسول الله، إن لم تدركني يا رسول الله فمن الذي يدركني، إن لم تأخذ بيدي فمن الذي يأخذ بيدي، ويقول أنا مستجير بك مستغيث بجنابك، إلى غير ذلك من الدعوات الآثمة والكلمات الشركية الناقلة عن ملة الإسلام. فأين قائل هذه الكلمات من هذه الأحاديث المباركات والنصح العظيم من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فهو عليه الصلاة والسلام كما أخبر أنه لا يملك من الأمر شيئا، فالملك بيد الله والأمر لله من قبل ومن بعد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع. فالواجب عباد الله أن يكون أهل الإسلام على حيطة وحذر وصيانة لدينهم وتوحيدهم من أن يخالطه الشرك أو أن يدخلوا في ذرائعه ووسائله المفضية إليه. وهو باب عباد الله لا بد فيه من الحيطة الشديدة والحذر البالغ، ليسلم المسلم بإذن الله طالما كان ملتجئا إلى الله، مفوضا أمره إلى الله، معتنيا في هذا المقام أهتم العناية. عباد الله، تأملوا هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة الشرك وتسلله للناس من حيث لا يشعرون، عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظوا هذه الدعوة عباد الله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هي دعوة مباركة ينبغي علينا المحافظة عليها والإكثار منها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك اللهم مما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد. اللهم إنا نسألك الثبات على لا إله إلا الله إلى الممات. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.